بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي المبارك وسلم عليه شابس باب التعاون في بناء المسجد وقول الله عز وجل ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله الا يا باب التعاون في بناء المسجد جماعت تجول في مدد کرل تو جماعت جوڑوی تعمیر یہ کو بے پاس ہے کہ مدد تو سرکل دا دیر دے خیر خبر دو کنا اگر کا بانی بل سیکھتا او تو پیسے دے دے رکلے چی مٹے وی ترورل سریا دے وی ترورل پہلو سب سے مدد تو سرکلو کنا دا خیر خبر دو او دا باب پدی آیت کریمہ شدہ ما کان مشکین ایام المساجد اللہ مشرکین دا حق نشتا ہے تا نہیں مرسے با چی اگا عبود کو جمعتین دے اللہ پک ایام المساجد چی اگا جور کو جمعتین دے خواہ پک ایدی آیت نسا مراد دا زنا فرمائی کہ چی پدینا خو داغا دا چی دا ورسی آیاتی پسی ویلا ہوئی کنا ایم نما یام المساجد دلے من آمان بیلا ولی من آخر کنا جماعت بینا اگا سے کو چی پچائی پا ایمان پالا بن ایمانی پا قیامات ایمانی اگا جمعتین جوڑے ہوئی کنا بیدا باب سرائل و باب تعاون بالفنار المسجد کنا کہ جماعت جو رویر شکن دا کار ثواب دا ذکر چه خیاب کتا دا مستمور چاروی لیدو کم شالیدو کنا آگا یادی چه ذکر کروائی پدر پس ورسیا پدر شو وداسی بھی کچه مشکین تا نینی منا سیب چه جو آجا عبود کو جماعتی را دا لاپک ذنا بھی کچه داگا امام بخاری غرض داگا دا ادعیتنا چه پدعیت سے دعا تفسیری ندی ایامر مساجد اللہ مساجد نا یو خدا مرد دا چه المز زینا او تعمیر دا مرد چه عبود یکی کنا المز زینا اگر که جماعت نویا او آلی که مز کردی کنا او تعمیر دا دا چه کن آدی که المنزینا که آدی که ذکر که تلاوتینا که دا تفسیریان ورد دا مشرکین ایتا حق نشتا چه آگا کنا ایدل موضوع دیلا کنا آگا تعمیر کو یک عبود کو و یہ دا منا چه جماعت نا جماعت مرد دا امسطلا جماعت مرد دا تعمیر دا منا چه کنا که ٹیمی ٹیمی جو روی کنا دو تا دا آگا کنا منا و خدی کنا باب تعاون فی بنا المسجد دا بنا ذکر کلا و دیگه ایات مهم تفسید شرک کچ ایم و مساجد اللہ کنا ادا مطلب دا کہ چھ مشکین دا حق نستا چھا کہ چھتا پا جماعت سے کنا خاطر لیتا ہوکا چار ملا گوی باب ملا تو کنا مشکین دا چار نکو ندا لیتا مناسب دی کچھا ہوکا نا دا مسلمون چار گو سابا وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا رجل بن مختار قال حدثنا خالد بن حذاق عن كلمة رضي الله عنه عنهم قال قال لي ابن عباس وابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلح فأخذ ابن عباس رضي الله عنه قال اغا شوق قصا اكرمه شاگردا و دزي علي بچاي دا ايت وي چتو سريشتا ابو سعيد تويشتا اري متبر ثابت ويشتا فاسمع من حديثه ايغا نكن حديث ور وي سكنا وچ فطرت لي دوري اپ بوخ شو حيب بوخ تا ولشي يصلحو دي بوخ اصلاح كلا انا اي جوولو چتا وڑ مڑے پر بدلا ورا دينا پر بدلا ورا احضار اداو کٹ کائی وخصو فقط با اختبائی وکلا ای پا مداسی ملار بدل کو کلا کنٹائی وکلا گوی کلا خیستو سم انشاء یو حدیث سنالا یاد کلا مشتا حدیثی را بیروی حتالا ذکر بلال مجد ای جماعت پا جولے بندر اولو کلا چه نبی اسلام مدیت رو بی جماعت سر جولے اولو کلا فقالا ویچی کن نحن لبنا لبنا وعمار لبنا تین لبنا تین آتیرا لکشابا نبی کلا چی میر لگ میر بھی وہ خرچہ اڑا وہ ہمارا تو کرا پہ جذبش ہو کرے بھی دودھ خرچہ اڑے کا نا ہمارے ابن یاسر اخور نشمان سے خبی نبی اسمبلی دو پکا ٹھوک نبی اسم فجرا یہ سو ترا بن ہوتا نا نبی اسم لگ جاتا کہ نا خور ابن اسل نبی کا وہ یتل وہی ہمار وہی ہمار تقتل ہو الفئۃ الباغیا وہی ہٹ کے کنا دا رپا مقام دے پھر سے مرے دی کنا لگا ویلا چکا پہ ایک مقام سے مریض کیوں سہی جاکن علاقات لئے کی کبیری ایدے پر ویلا چکا سمجھ رہی اور یہ سلائے پہ چپہ علاقات سوا کیری پہ بند افسوس کے دے پر ویلا چکا سمجھ رہی کرم ویہا عمار تطلو الفئت البایت افسوس کا عمار دے پر رکنا یوا باہی ڈالا بے دکھ رائی قتل کبھی کنا カタピブレカヨバギダラ、ユジマケバヤビザケエプロセベレカタキリ。ナベサメユキナフェテプテラフェシャウキナオデデカナファカトルプシュミユカチェティブブチェルサメレカナアビシアバヤギキナワダラバカバギダラビユズウメルジェラテダイビアマルディカナアジャラタビリジェラタワプリケビウエズウナウエルナウアガダラビカンダイビヤパタラブルビリヤパタラビダワプリケビヤアビパナハタブルビカレヤクルアマラアウズビレブルフェタンファマイジャンカナチェカラアマラダンカフィスウィーウルブラメベアメシャーダスウクチェカラファヤパカパトサラフェタナカパラオディフェタナファヤパトサラパラオディフェタナカナウアガラフィスウィーパラセカサディカフラジャハタリセブウアミルモアビアラブルマアガファラルフレスラブジョシュカナウエストラフアカフジャンギジムサフィンムデモンテクショサフィンディユズウィルムダペンシディジャガラサロナジャハタリセブウデカナハタマーデウアモアビアセブダイカカナアジャンギョシュカナオレセギンジャンギョシュパカシュカナダマーセブウジャハタリジャンギタラフナウカナエタラフナジャンギョオダミモアビアンスクンタラパナカラダイアリカシェイツウダンフォシェイツウチクトアレベセンプシュウィーフォカナパダブルウォアフォカナパダブラハバラタクトルウシアトルバイヤトウチカタティブラクウワフィアバヒヤカナヨバヒジマアフィエドセベレイカタラキリアホデモアビアタラパナカタルフォアバギダラバカナバゲフィアバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバギアワバジャンケスフィン、トロンボデカラ。パカシェイドラシビディ、ドワレタラファナシビディ。オリアドラタラパサベカランディ、パサベカランディ、パサベカランディ。ダランゲレンバデカラジャハタリセボディエ、アイセシティケジャンゴジャンギジムル、アラジュウシュバダ。アイサスディカス、モタバラサハギアド、デノムルミリンド、ネベスンハラムクランデカラ。و ح ت ر ي س ي بيه ترزيه دا اي ديك جنگ شوا دا دولة ترسل بكرام دي و شخن ريز جنگ شوا دا كنا دا اختلافات و ورسية جلشوه دي دا لنگ حت عثمان سيد بابو دي الغار شوا دا كنا و فكيري محصرات و غلط خلقا بي تكتو خود تكتو خود تكتو ري خلقا پشمي بي پدرگش ه عبد الرحمن ابن ابي بكر راتلو كنا كيف ترى لو ترى فجيره بنيجي ولا وكنا فوسع جلد مدواني بكنا ادعي مطلق داني بوري في صلاه داسو كنا سيكون مسيرات واختلافات جداد سيس قرينا ندم مطلقه شارو جداد كتبيره مطلقه كزداد تاريخه غيره جداد معايده حتى ليس بسرعه اختلاف جوشه ودا بلي جوشه スナティジャーロットラスジャギラウフリアデクラハイシスディケハタリセブダンハイミチュリカナトゥネアリミナゾリメディカナバカダハタノケエダムダチザイダイアンハタレビザキンサンハマハイミザイダリビアミスレミナカズリディビアディカナディバケエダムダアセラキリハマハタリシグルパタリシディソコリキリよかったでグラマーやすりゆかな。えでがなびゃあ。あらゆたらふた、プロシュクドロップに、ずるっとなりゃてなはるきり。おでさでからでなきゃたりゃてはるらくじゅうしたべるなはらしかな、だいまんざわはたらどかな。どたでいまんかなは。でいまんざわはたらしい、えいまんのせい、もなきりぷしゃかな。はりらでなきゃ、せでからん、とぶなぜばでれんしでるかな。だからのハブラウンドでハマハプリペリカナエリタリフムトラフェエレオジナカナワラバダフリカナ ا ي د ا غ ا س ا ي ت ا د ا خ ب ر ا د ا ن ش ر ي هذا كلام يتم ص ح ي ح غ و ر ه و ر ي ك ا ل ك ر د ا ر غ و ر ه ع ب د ق ر آ ن پاك و د حديث ق ر آ ن شبسه ق ر آ ن پاك د ي متدق سوي و احاديث د ي متدق سوي كلا پاك شكسا و پا تاريخ ق ر آ ن شبسه ب كلام نغوره ق ر آ ن پاك آ واقعي كتب دا حقيقتا احاديث آ واقعات تي كلا فصلت سرى سبيرتي فصلت سرى مشتر سوليدي تاريخ وموتو كساوي موتو كساوي وطاشا وكان فتاريخ وكان جاسب تاريخ مدور كبير فتاريخي كان خبرا بدل رغيري بآد يخفل داغل مزاج جري مارح سكتا تاريخ جو عبي كان خواء آكنا ابن خلدون دا خواء ابن حشام دا خواء آغا تبري دا やぶりかせるな、でないで、はみてせか、よみざいあがらりかな。であいだ、ほう、かなみパターン、でるな、こいつ、きんたら、でみざい。かなパターン、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、でるな、حديث الحديث الملكي بوغرا لكي يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون حسن ب س ر ح م ل ا لا شاف حسنا كريوه هذا مطلق امير معاويه و حسنه في كيميو جرامو ويجي مسمونه ذا سايبك جديد ذي وين سلابنا اديه وين ذي دريوبنا فروديغار اميش فريبا شري قوى حميني قوى جميله قديسه غانوي تيري نوخاتي ويوسع جنجدرا ولكن هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من اكثر شيء كما اغا خلق الغلاو دا خطسمان صاحب و دا قتل بكاجو رشوا اخلق مصر من الغلاو و باش مفسدين وي باغا اغا دا مصر خلق ادا كنا بلواجو رکروا چه كما دا ناش خلق و اغا زيادتنا دماغيا دا زن خلق گندا کروا آیا سر من کروا اکثریتنا و پا دبو دا دا کنا خلقتنا تريوكي دي پورا پلاجياوي كي خلاپتنا لرا شرشا فده پلاجياوي پا كير سي محصرادو بدانا منا غوغات يوشي بي پده شئ بي اكنا ريا خبره نشي بي دلاكنا باسو يوها غوغات يوشي بي يوشور دور شوكنا بس آجا كي مريا خلق بي خبره ويا غوز نشي بي دلاكنا خبره تري مذكرات دير شئ بي حتى كي مدينة سي جكو سي بي كرامي ويرا غلقنا فامير المؤمنين يحلفاي تو بير حمايتيون دي تو بير خلقتا ميسا جزاتو كاكا كي بير دي خلقتا غورة نصر روچوي هو داخا كن دو ظل رفلا چه دادي كاي موقع ساربوني دا جان جوشي كنا اب مدينة شه موقع ساربوني مسلمون سر قطو كو فدير مخي چه تا قطل مطل نو دو مسلمون اپنوشه چا سر مرد بي ورسه كنا ودا بي موقع ساربوني مار جوري چه سمر بازم جوري كنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私ただから、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、

و ا ل ا م ي ن ي ن ك حتى ي ج ر ى يؤجر خ ذ ا ك ن ا فدي ب ن د ا ي مخوز ندى ا م ي ن معاويه د ا ل ا س ا ل مخوز ندى زكا كي ذا خبر ا د ا و ا ك ن ا و ي ب و ا اكيدا د ا و ا كي ك ن ا دامو خبر ا سيدو كي سيب ر ي ك ن ا اذا كان معتبر صحابي كي صاف و خطرشوني ابدا ك ن ا ابايات كبيره كي ذا زبي عاتو ك ن ا و دامو مطلبا سيدوでも、それは誰かが言うか、誰かが言うか、誰かが言うか、誰かが言うか、誰かが言うか、誰かが言うか、誰かが言うか、誰かが言うか、誰かが言うか、誰かが言うか、誰かが言うか、誰かが言うか、誰かが言うか、誰かが言うか、誰かが言うか、誰かが言うか、誰かが言うか、誰かが言うか、ほかでばはわっぼのまほうならさげかな、ばよくざらまり。よかざらまり。ぞんたばしゅうぼり、でかなばしゃかなばやくうつらこ。かざらまでばはわたかな、あわじゅうぶかさんに、ウィルゼベ。やはりさらばのぼり、ばさりゃりでかな。およだがりてうんばひんしゅうてりてぞほばひにえもほよもてればど。えもほよもこさもかみてらかかな。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、何でしょうか私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたガランジャンダーウエレヤロネエゾンデパラマサラジャーウエレカナアイアイトウエレカナエカテカナチェベドハネベセンティアクションウィークウエカナチェトウエヤカセアダハヤカテレカリカナシラウエレチャーカナアマセエテラブラアディレクターアプラシートカナウエジャンスラダカナアガブラベセンパブリディバミエクラカアバユンディカナパブリディエザンテウエレカカダチャーサゼスミカテカナムデカテカナアガフィアバリアムのフィキンウィキャハティスパサンキングルーチャハトマンセルケツラアガフィアバイワーアカティニオスマンエゲゾンデパラフォジェットムクデパラティケラリポパラウロエドカティニエクラダケラパメンセブハラティフェチデミスティナフルビニケラキマティリバブルケラダハバラバイザディムカンナドミスウィニケラパキスタウタレゴンサラロッティやあ、私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。

エトロサイモシーザーカナベサポリバルタケリカナオブディアエガサムルグリウィクリウィカナアワリウィクリウィムシクラムシュウィクリウィカナパラヤタサクデマウィクリウィンチキンアラカナエミューザハルトサラマサラワビウィサタウムカナエモサラチャタウムシャカナエトソウネカナダーズワクザダーズザヒータハクモタフィシュウィディカナセキバトリセグラティリカナゼカモコシペットユリジャーチェロ وفيه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابي عن جابر بن عبد الله الامر قالت يا رسول الله انا اجعل لك شيئا تقعد عليه فان لي غلام نجار قال ان شئت فعملت المنطقه ذلك فبصر وقت مريت نجاه سمكنا يوسف سيره شيخا مري غلامك يا نجاره اخبر غلامك يا تراكون انت ويا الموت ذكرنا لكي تاكوي جذبك شنو من مرض جولكو وذي بالله من الميت يسويت كفتك私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 بابون بنى مسجدا وفيه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن عمر قال اخبرني عمر ان بكي حدثه ان عاصم بن عمر وعمر بن قتاده حدثه انه سمع عبيد الله الخولاني انه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم انكم اكثرتم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الناس بجي كلا جلبي سمع مجي تعمير فيكنا يقول لك ان バランダーのメッセージのティアラブ、エムメカフィジャラスのハウスのユーカラ、カポカチャハリウッドのカチャハリウッド、カポカヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジリティーのヘッジしかし、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち は、 私たちは、私たちは、私たちは、私 たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、だらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんだらうどかんキムサーチからユミスジャマテーション、ユミスボグレーション、ベネブルのハシテラビ、バズセリカ、ハシテラビ、フォリアホザーランサーデハ、ベパタレスレブンドレスウォンディ、ラヤキロ、ムスリマン、ダムスリマン、マフザヤキロ、ラヤキロ、パラ、オザベカフィモトラクタ、フォリアホザラ、フォリアホザーランサーデカフィ、パタレスレベカフォロスプシリ。لا يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك だなたのモディトータスウンダナコトラビスナルグリビカナモトチアハサンアジパウスラム وقال ان يكون هناك ارسال يقولون ان يكون هناك جواب للكفاره ويجعل ما يجب ان يكون هناك قدوس ويقول ان يكون هناك قدوس قال ان يكون هناك قدوس قال ان يكون هناك قدوس قال ان يكون هناك قدوس قال ان يكون هناك قدوس قال ان يكون هناك قدوس قال ان يكون هناك قدوس قال ان يكون هناك قدوس قال ان يكون هناك قدوس قال أن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله يستغلني والحبشة يلعبون في المسجد دا ترجمة الباب دا حبشة دي حبشة نحاطه إلى فجمات سكنا آلبا كرلا نزابازي كرا أصحاب الحرات في المسجد بيدا كرا فجمات سجد دا كرا جنگي مشكو جهاد دا كرا كرا دا غير بدتا ودا وقتا كرا جرى فجمات سننوي وكيف تتحول الى المدينه الى المدينه الى المدينه الى المدينه الى المدينه الى المدينه الى المدينه الى المدينه الى المدينه الى المدينه الى المدينه الى المدينه الى المدينه الى المدينه الى المدينه الى المدينه الى المدينه الى المدينه私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちパカエシエティアトイトアーケーカトハシビビビトカラカビレタトマレクタファイセブディズプレレコウワヤプルワラオリミロスペディディモビウィラダエイトチバカラアラエシエティアトイトハママキアエシエティアトイトハママキアケティアファシビアシエティギャポトファイセブディオカウワラディミズビウワカラセフィアンマラトンエルシェーテエタテハテビアシラケホエクルワラワラビディミジビベネベセントロザカトウザレカナハバラメタテラカラドゥトチダホンナロウサンプルメレグビチェパイミザデトゥエレウケパイセレトプレケウォミロスペディビエプタイウチウエレウィエカオファテキハベティアシラカエネルマルマンアタカー、ワイティーチェセカー、シュローウナエデラバーネゲサンプメルウデルド。ワカーセンマルトン。バザーセンカー、アルミメレファカラバーバラコアメン。デハケトソウルシュウディ。ヨシュウルシュウトレシピケタビラ。アシファティラリコバイヘラゲウィキアプカファレパシュウィ。マリエステラシュウトレシピケタビラ、チャラサプラグコバイヘラシェカ。チアプカファシュウィズマチャラウォー。فليس له ايضا فراغشت نسى انا متبار وان اسمت ان ياتي لك كثير من الحكم لك يا ترى شباب ورواه مالك عن يحيى عن امراه بوصف يحيى شغل سته بوصف نفسه اغا سفيان قال حدث سفيان عن يحيى عن عمرا عن عهدى ده بصل التعليق ده ورواه مالك عن يحيى عن عمرا عيشان اشتط مرشه أنا بريدة どうしても私はあいさつを受けた。おだれが、われわれのサイドメンバー。だれが、私はメンバーだから、私はメンバーだから、私はメンバーだから、私はメンバーだから、私はメンバーだから、私はメンバーだから、私はメンバーだから、私はメンバーだから、私はメンバーだから、私はメンバーだから、私はメンバーだから、私はメンバーだから、私はメンバーだから、私はメンバーだから、نحوه يحيى بن كتان عبد الوهاب اغلى لكو لقوس يحيى بن عاد عمرانا عن اخو فديري قوس صلى لك تسلم كنا اقوس شوال يحيى بن عمرانا عن امرانا يعني كنا اي حاط ذكر كبير ولم يمرت في قبل ذكر كبير كنا وقال جعفر دابل سند ابن عون هذا التغيير كان فكان يحيى بنه وقال جفر بن عون عن يحيى سمعت امراه قال سمعت عائشه فدير سند ساعه عائشه ولا ودار يكره فدار سمعت كادا اقول شكرا معنى غلوه دارون يشم بواسطه الدين دي يحيى وعبد الوهاب فاشا عائشه خصتا عن يحيى عن امراه نحوه كذا وقال عن سرنا وقال لي جاكر ترى شكرا اي شاكرا فاشل بدون تكرار دافر تفشل دي مريكر دافر تكرار ادوار سنبي كي مريكر دافر تي احيانا كنا الورد يا مكان عايش ذكر مستفشل دائما انا خلي عايش ذكر مستفشل كنا شباب ابو التقاضي والملازمة في المسجد وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب انه تقاضى ابن ابي حضره نخبر لي بريده لا سبقتها